بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا عند المسألة التاسعة من مسائل الجرح والتعديل في كتاب الإرشاد للإمام النووي. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: التاسعة، المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. نعم. واختلفوا فيه إذا لم يكفر. طيب، صارت هي مسألتان الآن. الذي يكفر ببدعته اتفقوا على أنه لا تقبل روايته، اتفقوا على ذلك. لكن طبعا المقصود هنا الذي يكفر ببدعته حقا من غير مبالغة. أما إذا بالغ بعض الخصوم في بعض وكفر بعض الخصوم بعضا بغير موجب للتكفير، فهذا ما يدخل في هذه المسألة. لكن يكفر من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن أو كذا. طيب، إذا كانت البدعة غير مكفرة، فهذه التي اختلفوا فيها، تفضل. قال: فمنهم من ردها مطلقا لفسقه. هذا القول الأول، ولا ينفعه التأويل. نعم، هو طبعا المبتدع فاسق متأول، غير الفاسق غير المتأول عاصي. الذي يرتكب الكبائر هذا عاصي غير متأول، لكن المبتدع متأول، فهل التأويل ينفعه؟ قال: على القول الأول أنها ترد مطلقا ولا ينفعه تأويله. طيب، القول الثاني. قال: ومنهم من قبلها إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. يعني هذا القول الثاني، يعني تقبل بشرط ألا يكون ممن يستحل الكذب، يرى جواز الكذب لنصرة المذهب أو نصرة أهل المذهب. إذا كان لا يستحل ذلك فتقبل روايته ولو كان داعية. طيب، قال: سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. نعم. وهو محكي عن الشافعي رحمه الله لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، فإنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. نعم، يرون جواز الشهادة بالزور لموافقيهم. طيب، القول الثالث. ومنهم من قال: تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يقبل إذا كان داعية، وهو مذهب الأكثرين، وهو مذهب الكثيرين أو الأكثر من العلماء، وهو الأعدل الأظهر. طيب، هذا القول الثالث أنه العبرة بالداعية، إذا كان داعية لبدعته لا يقبل، لأنه إذا كان داعية فهذا مظنة أن يحرف من أجل نصرة المذهب، وإن لم يكن داعية مبتدع لكن ليس داعية فيقبل. طيب، هذا القول والقول الثاني يختلفوا. يعني القول الثاني قال لا يرى الكذب، ما يستحل الكذب، وهل القول الثالث يقبل رواية من يستحل الكذب؟ لا، ما يقبل. الكلام ليس في من يستحل الكذب، في غير من يستحل الكذب. طيب، إذن القول الثالث مداره على الدعوة، إن كان داعية لا يقبل، ليس بداعية يقبل. طيب، إن لم يكن داعية قلنا يقبل على القول الثالث، لكن ابن حجر زاد قيدا، تذكرونه، زاد قيدا آخر، قال: إلا إن روى ما يقوي بدعته، فتقوم الشبهة أنه فلا تقبل لوجود الشبهة في كونه يعني يريد الترويج لمذهبه. تفضل. وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية. وقال أبو حاتم بن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك. طيب، بدأ الآن يناقش المذهب الأول وهو الرد مطلقا. ماذا قال؟ قال: والمذهب الأول ضعيف جدا، ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاء، والله أعلم. نعم، هذا يعني يقول صنيع العلماء أنهم يروون عن أهل البدع غير الدعاء. طيب، المسألة العاشرة: من تاب من الكذب. قال نقبل العاشرة، نقبل روايته ولا خلاص ما نقبل روايته؟ تفضل. قال العاشرة: التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل روايته أبدا. هذا القول الأول، فلا تقبل روايته أبدا، يعني وإن حسنت توبته، يعني يعني إذا كانت معصيته فسق أو كذب بس على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل، أما إن كان صدر منه الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل له رواية، وإن قبل التوبة قد يكون تاب عند الله صادقا لكن ليس في رواية الحديث لا يقبل. طيب، كذا قاله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والحميدي شيخ البخاري، والصيرفي الفقيه الشافعي. عندك رضي الله عنه؟ نعم. أيوة، والصيرفي الفقيه الشافعي. أيوة. فقال وأطلق الصيرفي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل لكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. أيوة. ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. أيوة. قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. يعني في الشهادة لو تاب تقبل شهادته، لكن في الرواية إذا كان يكذب في الحديث لا تقبل. هذا على القول الأول. والقول الثاني إنها تقبل توبته إذا ظهرت، إذا ظهرت يعني إذا ظهر صدق توبته قبلت روايته وقبلت شهادته. طيب، وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. طيب، النووي الآن سيذكر القول الثاني أنها تقبل. قال قلت: وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا يقوى، يعني تقبل الرواية ولا يقوى، ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة، والله أعلم. هذا القول الثاني، إذا نكتب رقم اثنين. طيب، المسألة الحادية عشرة، هذه مسألة من حدث ونسي. لو حدث الراوي ونسي، كل هذا مر معنا في النخبة والنزهة وبعدها في التقريب. من حدث ونسي، حدث بالرواية ونسي، الشيخ نسي، الطالب ما نسي، فمن نقدم؟ كلام الشيخ الذي نسي الرواية يقول لا أذكرني حدثت بهذا، ولا كلام الطالب المتذكر للرواية؟ مر معكم أن نقدم إيش؟ نقدم الشيخ ولا الطالب؟ طبعا إن قلتم الشيخ غلط وقلنا الطالب غلط، الصحيح أن نفرق. إن كان الشيخ يرفض جزما فإذا لن نقبل هذه الرواية، وإن كان لا يرد جزما لكن ينفي التذكر فنقبل رواية الطالب. اقرأ الآن. الحادية عشر: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا فرجع المروي عنه فنفاه، فإن كان جازما بنفيه بأن قال. هذه الصورة الأولى، ألف، إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي ونحوه، وجب رد ذلك الحديث، ولا يقدح ذلك في باقي رواياته. فإن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه، هذه الصورة الثانية بقى، يعني رده غير جازم، لم يقدح، لم يقدح ذلك في هذا الحديث على المختار. طيب، ومن روى حديثا ثم نسيه لم يسقط العمل، لم يسقط العمل به عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه يجب إسقاطه، وبنوا عليه ردهم حديث إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وحديث أبي هريرة في القضاء بالشاهد واليمين. والصحيح قول الجمهور، يعني رد هذين الحديثين لأنه حصل فيه نسيان الراوي، حدث ونسي. قال والصحيح قول الجمهور لأن المروي عنه بصدد النسيان، والراوي عنه ثقة جازم، فلا ترد روايته بالاحتمال، وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها فحدثوا بها عمن سمعها منهم، فيقول أحدهم حدثني فلان عني أني حدثته. وجمع الخطيب ذلك في كتابه المعروف، ولهذا كره الشافعي وغيره من العلماء الرواية عن الأحياء، والله أعلم. نعم، كتابه المعروف من حدث ونسي، أو أخبار من حدث ونسي. الشافعي هو يقول لهذا كره الشافعي الرواية عن الأحياء. الحقيقة أنهم يرون عن الأحياء، لكنه كأنه يستحسن عدم ذلك. ليش؟ لكي لا ينسى، هذا سبب. أو قد يفسق هذا الراوي وترد مروياته أو نحو ذلك، لكن عمل أهل العلم أنهم يرون عن الأحياء وعن الأموات. طيب، الثانية عشر. اختلفوا في من أخذ على التحديث أجرا، فقال قوم لا تقبل روايته. هذا القول الأول، أنه لا تقبل روايته إذا أخذ أجرا على التحديث. طيب، وهذا مذهب من؟ وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي حاتم الرازي، لأن ذلك يخرم المروءة عرفا، ويطرق إليه تهمة. ورخص في ذلك أبو نعيم. هذا القول الثاني، ترخيص الرخصة الجواز يعني. ورخص في ذلك أبو نعيم الفضل ابن دكين وعلي بن عبد العزيز المكي وآخرون. طيب، ما دليلهم؟ قياسا على أجرة تعليم القرآن. مثل ما جاز هناك يجوز هنا. طيب، الآن هذا القول الثاني انتهينا منه الترخيص. القول الثالث كأنه يجوز عند الحاجة، ولا بخلاف عند عدمها. طيب، وكان أبو الحسين بن النقور يأخذ الأجرة على التحديث، لأن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازها. هذا القول الثالث، لكوني قال لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه الكسب لعياله، والله أعلم. نعم، يعني كأنه أجازه لهذا السبب، فيتقيد الجواز بهذا السبب. طيب، الثالثة عشر، لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي في سماع الحديث عندما يكون طالبا، وإسماعه عندما يكون شيخا. مثل إيش؟ كمن لا يبالي بالنوم في السماع. رقموا صور التساهل. واحد، النوم في أثناء السماع، النوم ليس النعاس الخفيف الذي لا يؤثر على السماع. طيب، أو يحدث لا من أصل مصحح. هذا الثاني، يقرأ عليهم من نسخة غير معتمدة، فيها أخطاء، فيها سقط، فيها زيادات. طيب، الصورة الثالثة، أو عرف بقبول التلقين في الحديث. هذا الثالث، أنه يقبل التلقين. طيب، التلقين شو هو؟ التلقين أن يلقى على الشيخ حديثا ليس من حديثه، فهمت؟ على أنه من حديثه فيرويه على أنه من حديثه، يعني هم يلقنونه، يقولوا هذا روي حديثك وكذا عن فلان، فيقول نعم، فيحدثهم، أو يأتوا له بأوراق فيها حديث ليست أحاديث، يقول هذه حديثك فيصدق. هذا يكون مغفل، ما يميز حديثه من حديث غيره. طيب، أو عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح. طيب، هذا الرابع، كثرة السهو إذا روى، عندما يروي يخطئ كثير، فهذا ما يقبل حديث متساهل، إلا إذا حدث من أصل صحيح. لماذا؟ المقصود إنه عرف بالسهو في رواياته إذا روى من حفظه، فإذا حدث من حفظه ما نقبل، فإذا حدث من كتاب صحيح قبلنا. طيب، أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. طيب، كثرة الشواذ، دائما يخالف الثقات ويروي مناكير، أشياء غريبة لا تصح. طيب، قال ابن المبارك والحميدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، هذه صورة سادسة ستأتي الآن، من غلط، اللي هي صورة مين؟ من نبه على الغلط فأصر على الغلط، الذي يصر على الغلط عنادا طبعا. تفضل. من غلط في حديث فبين له فبين بين فبين له غلطه فلم يرجع. تصح يا شيخ نحسن الله لكم فبين لا فبين فبين له أو فبين فلان له غلط فبين أحسن الله إيه. فبين له غلطه فلم يرجع وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت روايته. فهمت الصورة هذه؟ إنه بعد ما يعرف خطأه يصر على الخطأ. طيب، لكن سؤال، إذا كان المقصود على وجه العناد يعني، لكن إذا كان الذي بين له الخطأ غير مؤهل فلم يقتنع أن هذا خطأ، هذا موضوع ثاني يختلف. طيب، قال الشيخ، قال الشيخ هذا فيه نظر وهو غير مستنكر، إذ وهو غير مستنكر يقول هذا فيه نظر إنه كل واحد نبين له غلطه فلا يرجع فنضعف حديثه، يقول لا غير صحيح. لكن هذا القول اللي هو رد حديث المعاند غير مستنكر، لا نستنكر، وهو يعني القول، وهو أي القول بالرد، وهو غير مستنكر إن ظهر له، إن ظهر أن ذلك على وجه العناد. ونحن قلت لكم لأنه ممكن يأتي شخص يصحح له ويكون غير إمام، ما هو إمام كبير يعتمد، فما يقبل تصحيحه مثلا. طيب، الرابعة عشر. نعم. أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في السامع والمسمع. نعم. وذلك أيوه. وذلك لأن المقصود بالسماع في هذه الأزمان بعد عند المقصود، افتحوا معكوفة قبل المقصود. يقول الناس أعرضوا في العصور المتأخرة، والإمام ابن الصلاح هو اللي قال هذا الكلام، ويقصد عصره 600 هجري 600 إلى 676. لا ابن الصلاح مات 643، فمعناه يتكلم على 600 هجري اللي هو القرن السابع. أحسن. يقول أعرض الناس عن هذه الشروط اللي طلبناها، يقول في الراوي والسامع. ليش تساهلوا؟ يقول المقصود في هذه الأزمان، زمن ابن الصلاح فما بعده، طبعا زماننا من باب أولى، المقصود بالسماع في هذه الأزمان المحافظة على بقاء سلسلة الإسناد، هذا القصد، مش القصد المحافظة على الأحاديث، لأن الأحاديث دونت خلاص. فالآن من أراد حديث سيرجع الكتب الستة، إلى المسانيد، إلى السنن الأخرى، إلى المعاجم، إلى موجودة، لا يعتمد في حفظها على الأسانيد، وإنما يعتمد في حفظها على الكتب. وعلى الكتب المقصود الكتب الصحيحة المقابلة، مش النسخ المعتمدة، المقابلة. طب إذا ليش نحن نروي البخاري مدام هو مكتوب؟ لماذا نرويه؟ وليش عندنا أسانيد إلى البخاري وإلى مسلم وإلى الكتب الستة وإلى المسانيد وإلى غيره؟ ليش؟ ليش نفعل هذا؟ ولماذا بعد البخاري أصبح طلاب البخاري وطلاب طلاب طلابه وهكذا يروون صحيح البخاري والبقية الكتب لطلابهم وطلابهم يروون إلى يومنا هذا؟ فلماذا نفعل هذا الشيء الآن؟ نفعل هذا لبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة. طيب، ما دام أن الهدف اختلف الآن، ما صار الهدف هو تصحيح الحديث، الهدف هو بقاء سلسلة الإسناد. قال فإذا نخفف الشروط، قال فنعتبر شروط مختلفة. طيب، قال فليعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض اللي هو بقاء سلسلة الإسناد، فيكتفى في الشيخ. الآن هذه الشروط اللي راح يطلبها في الشيخ بكونه رقم الشروط، فيكتفى في الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف. خمسة هذه والسخف. السخف. إذن المسلم بالغ عاقل، الشيخ اللي يروي، غير متظاهر بفسق، ما هو ظاهر الفسق عليه، ولا السخف اللي هي المروءة المخلة بالمروءة، يعني لازم يكون عدل، توفرت فيه شروط العدالة. طيب، وفي ضبطه نشترط في ضبطه، تفضل، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم، بخط أو بخط غير متهم. طيب، هذا رقم واحد، وجود سماعه من شيخه. هذا القصد الآن، وجود سماعه يعني يكون مكتوب اسمه أنه سمع هذا الكتاب. المهم التحقق من كونه سمع الكتاب عن شيخه، وشيخه أيضا تحقق فيه الشروط الخمسة في العدالة، وأنه سمع الكتاب من شيخه، من شيخه الأعلى، وهكذا إلى أن نصل إلى صاحب الكتاب. هذا الشرط الأول في موضوع الضبط. طيب، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، هذا الثاني. يعني لازم يكون له سماع، والأصل الذي يحدث منه أصل صحيح. فهمت الفرق؟ لابد يكون له سماع ويكون له أصل صحيح. طبعا السماع ممكن نقبل أنه هو له سماع إذا كان ثقة وقال نعم أنا سمعت هذا، خلاص سمع، لكن لابد يحدث من أصل صحيح، ويروح المكتبة يشتري أي نسخة ويقراها على الناس ويقول أنا. هذا ممكن يجيزهم، فتصير الرواية معتمدة على الإجازة بشكل كبير. طيب، تفضل. وبروايته من أصل موافق شيخي. طيب خلاص. وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي، واحتج له بأن الأحاديث التي صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد جمعت في كتب أئمة الحديث، فلا يمكن أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم. قال: فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف فالذي يرويه لا ينفرد به، يرويه فالذي يرويه لا ينفرد، لا ينفرد به، فالحجة قائمة به، والقصد بالسماع منه بقاء الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، والله أعلم. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول الشروط هذا، واحتج له بأن الحديث التي صحت أو وقفت بين الصحة والضعف جمعت في كتب أئمة الحديث، ولا يمكن يذهب منها شيء على جميعه. يعني الحديث أنه تضيع الجميع، لا، ممكن بعضهم ما يعرفها ما يطلع، لكن غيره يطلع عليها. يعني سيبقى في الأمة علماء اطلعوا على هذه الأحاديث، وإن كان قد يذهب بعض الأحاديث على بعض العلماء، يفوتهم يعني. ومن جاءنا اليوم بحديث لا نعرفه في الكتب لا نقبله معي. وإذا جاء بحديث موجود في الكتب، العمدة على الكتب وليست عليه، طب أجل فائدته إيش؟ بقاء سلسلة الإسناد، بقاء سلسلة الإسناد. الخامسة عشر، تفضل. الخامسة عشر، في بيان الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل، وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم فأجاد وأحسن. نعم، رتبها في أول كتابه الجرح والتعديل في. طيب، قال أما ألفاظ التعديل فمراتب: الأولى إذا قيل ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة، أو قيل في العدل حافظ أو ضابط، فكل هذا لمن يحتج به. نعم. الثانية إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، قال ابن أبي حاتم: فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية. يعني معناه أنه هذا الذي قيل فيه صدوق ثبتت عدالته، بقي حفظه، فقال ينظر فيه، يعني ينظر في رواياته وروايات من شاركه، هل يوافقهم فنعرف أنه حافظ، أو لا يوافقهم فنعرف أنه ضعيف سيضح الحفظ يعني، فننظر في عدد من مروياته ونقارنها بمرويات الآخرين. طيب، فإذا وجدناه يوافق خلاص حكمنا على هذا الصدوق بأنه مقبول الحديث. طيب، قال: وهو كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بالضبط. وهو كما قال أنه يعني يكتب حديثه وينظر فيه. طيب، لأنها لا تشعر بالضبط، وإنما تشعر بالعدالة، صدوق يعني صادق اللهجة، مبالغة في الصدق، فهذا توثيق ديانة وليس توثيق ضبط. طيب فينظر في حديثه، فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وقد نعم. تقدم بيان الاعتبار. طيب وجاء عن عبد الرحمن بن مهدي إمام الفن أنه قال حدثنا أبو خلدة فقيل كان ثقة، فقال كان صدوقا وكان سئل يعني فقيل له أكان ثقة فقال كان صدوقا. أحسن الله عليكم. فقيل كان ثقة فقال كان صدوقا وكان مأموما مأمونا وكان خيرا. الثقة شعبة وسفيان، يعني هؤلاء أقل. طيب وقال يحيى بن معين إذا قلت فلان لا بأس به فهو ثقة. طبعا هذا كلام سيقولون هذا يتعارض مع كلام ابن أبي حاتم، فسيجيب بأنه لا، هو هذا الصلاح لابن معين إنه يطلق أحيانا على الثقات لا بأس به. تفضل. وهذا الذي قال يحيى عن نفسه لا يقاوم، الذي قاله ليش قال؟ قال الظاهر قاله صح، عاد ما أدري المطبوع إيش، لكن عندي في النسخة قاله يحيى عن نفسه لا يقاوم ما نقله ابن أبي حاتم عن أهل الفن، يعني عن المحدثين. طيب الثالثة. أيوه. إذا قيل شيخ قال ابن أبي حاتم فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه. نعم، لأن كلمة شيخ ما تدل، تدل على الرواية، شيخ يعني إنسان له رواية يروي، شيخ له رواية. طيب والرابعة. الرابعة إذا قيل صالح الحديث. أيوة. قال ابن أبي حاتم يكتب حديثه للاعتبار، يعني يتقوى عند المتابعة. طيب وألفاظ الجرح. وأما ألفاظ الجرح فعلى مراتب، فإذا أيوة. قالوا لين الحديث قال ابن أبي حاتم فهو ممن يكتب وينظر اعتبارا. وقال الدارقطني إذا قلت لين فلا يكون ساقطا ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. طبعا إيه هذه المرتبة الأولى. إيه قال ابن أبي حاتم فإن قالوا يعني ليس بالقوي، لا يكون ساقطا مجروحا بشيء، لكن مجروحا بشيء لا يسقط العدالة، يعني كلمة لين هي طعن في الضبط، ما هي طعن في العدالة. الطعن في العدالة شديد، إذا كان إنسان عنده فسق هذا مجروح ما نثق في حديثه، لكن إذا كان ينسى يخطئ كثير أو ينسى حفظه سيء، فهذا الذي يتقوى بطريق ثاني. طيب قال ابن أبي حاتم فإن قالوا ليس بقوي، هذه المنزلة الثانية. إيه؟ فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه إلا أنه دونه. نعم. قال فإن قالوا ضعيف الحديث فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه بل يعتبر به. هذه مرتبة الثالثة، يعتبر به يعني يتقوى. فإن قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه، لأنه لا يتقوى بالمتابعات والشواهد. طيب ومن ألفاظهم أيوة. فلان قد روى عنه الناس، هذا تعديل طبعا، روى عن الناس تعديل، لكن تعديل يسير معناه أنه يكتب حديثه وينظر. أيوة. وسط. نعم. مقارب الحديث، مضطربه. أيوة. لا يحتج به، مجهول. أيوة. لا شيء. لا طبعا لا، وسط ومقارب الحديث كلها تعديل، لكن لما دخل في المضطرب بدأ في التضعيف. أيوة. لا شيء، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، كل هذا التضعيف. أيوة. فيه أو في حديثه ضعف. نعم. ما أعلم به بأسا، هذه عبارة توثيق. إيه. ويستدل، ويستدل على معانيها بما تقدم والله أعلم. طبعا هذا الباب اللي قرأناه الآن ما يكفي كذا، لابد من دراسة مفصلة. أحسن الله. لمراتب الجرح والتعديل حتى يعرف، تعرف كل مرتبة وما هي حكمها إلى آخره. كم باقي من الوقت؟ لسه 10 دقائق. باقي 10؟ نعم. طيب تفضل. أحسن لكم شيخنا، قوله بما تقدم يعود على إلى ماذا؟ آخر فين؟ ويستدل على معانيها بما تقدم. هو ذكر 4 مراتب للتعديل و4 مراتب للجرح، فيقول يعني تقابل بها وينظر في كل لفظ أين يوضع في في المراتب السابقة، يعني ما هي المرتبة التي تناسبه؟ أحسن الله عليكم. أيوه. طيب تفضل. النوع الرابع والعشرون، كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. طيب. يصح التحمل قبل الأهلية، فيقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده، ومن سمع قبل البلوغ فروى بعده، ومنع الثاني قوم فأخطأوا. طيب شوفوا القول الأول، الآن في قضية التحمل، التحمل يعني السماع، تقبل يعني تلقي الحديث، قد يكون بالسماع، قد يكون بالعرض، قد يكون بالإجازة، قد يكون بالمناولة، قد يكون بالمكاتبة، قد يكون بأي طريقة. يصح التحمل قبل الأهلية، هذا القول الأول، قبل أن يكون أهلا. طيب فيقبل، أعد بالله عليك. قال يصح التحمل قبل الأهلية، فيقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده. هذا هو قبل الإسلام ألف، بس يروي بعد بعد الإسلام. طيب إذن قبل الأهلية سيشمل الكفر، طيب ويشمل قبل البلوغ. الصورة الثانية هي ومن سمع قبل البلوغ فروى بعده، هذا باء واضح. إذن على القول أنه يصح قبل الأهلية، معناه لو سمع كافرا وحدث بعد الإسلام يقبل، سمع صغيرا قبل البلوغ وحدث بعد البلوغ يقبل. طيب القول الثاني، ومنع الثاني قوم فأخطأوا. الثاني يقصدون السماع قبل البلوغ فقط فأخطأوا، اللي هو الثاني يكتب عندها السماع قبل البلوغ. ليش؟ طيب ليش قبلت قبل الإسلام؟ يقولوا نعم هو عاقل، قبل الإسلام عاقل فسمع وفهم، لكن هذا اللي قبل البلوغ يمكن ما فهم. طيب فأخطأوا ليش؟ لأن الناس قبلوا روايات الحسن والحسين وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم، ولم يزل الناس يسمع. هذول صغار، هؤلاء كلهم صغار من صغار الصحابة. طيب ولم يزل الناس يسمعون الصغار ويعتدون برواياتهم. هذه يعني دليلان، الدليل الأول قبول روايات صغار الصحابة، والدليل الثاني إنه على مر العصور كانوا يسمعون الصغار. طيب قال أبو عبد الله الزبيري، الآن هذه مسألة جديدة ترى، اللي هي كتابة الحديث. تفضل. يستحب كتب الحديث بعد 20 سنة. طيب وعن سفيان الثوري قال، كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك 20 سنة. طيب ممكن نضع بعد 20 سنة، هذا رقم واحد. طيب القول الثاني تفضل. وقال موسى بن هارون، أهل البصرة يكتبون 10 سنين. هذا القول الثاني. وأهل الكوفة 20، وأهل الشام 30. خلص الكوفة اتركوه لأنه سبق 20 سبق. طيب مع أنه هذا القول يشمل الأقوال الثلاثة كلها يريحنا. تفضل. السلام عليكم. وهذا الذي قاله هؤلاء كان تلك الأزمان، وأما اليوم فينبغي أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح سماعهم. هذا القول الرابع اللي هو التبكير، أول ما يفهم خلاص. طيب انتقل لمسألة أخرى، وأما الاشتغال بكتابة الحديث وتقييده فمن حين يتأهل لذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والله أعلم. أيوه التأليف لما يتأهل. طيب مسألة أول زمان يصح فيه السماع الصغير. إيه؟ وأما أول زمان يصح فيه سماع الصغير، فقال القاضي عياض رحمه الله، حدد أهل الصنعة في ذلك 5 سنين. خمس سنين هذا القول الأول، لأنه عشان حديث محمود بن الربيع. تفضل. وهذا هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن 5 سنين سمع، ولمن دونه حضر أو أحضر. نعم يعني كذا يسوون، لدون 5 سنين يقولوا حضر، يكتبون في السماع أسماء الذين حضروا، سمع فلان وفلان وحضر فلان على الصغار. لكن هذا القول غير دقيق. والصحيح تفضل. والصواب أنه يعتبر كل صغير بحاله. نعم. فإن كان مرتفعا عن حال من لا يعقل الخطاب ورد الجواب ونحو ذلك صح سماعه. وإن كان له دون خمس. لا يعني صح سمعه وإن كان دون الخمس. تفضل. يعني العبرة بالتمييز، إذا صار مميزا يعي ويفهم يصح سمعه. خمسة ستة سبعة هذا يعتمد على الصغير، وإلا فلا. طيب وإن لم يكن كذلك لم يصح سمعه وإن كان ابن خمسين سنين. ابن خمس سنين وإن كان هو ابن خمسين. طيب وروي نحو هذا عن الحافظين الناقدين موسى بن هارون الحمال وأحمد بن حنبل. والله طيب انت بيان أقسام طرق الحديث وتحمله. طرق التحمل إيش الأول؟ إيش قال مجامعها؟ ثمانية أقسام. الأول السماع من لفظ الشيخ. نعم. وينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء ويكون من حفظه. طيب ينقسم إلى إملاء واحد، وتحديث من غير إملاء اثنين، اللي هو يسمى السرد. إما إملاء يمليهم وهم يكتبون، وهذا أتقن شيء وأعلى شيء، وإما سرد هكذا ثم بعد أن ينتهي يقابلون كتبهم بكتاب الشيخ، وقد يكون من حفظه وقد يكون من كتابه. طيب وهذا القسم اللي هو السماع أرفع الأقسام عند الجماهير، طبعا أرفع يعني أرفع من العرض على الشيخ. مسألة. قال القاضي، قال القاضي عياض: لا خلاف في هذا أنه يجوز أن يقول السامع منه إذا أراد روايته حدثنا. يعني الآن هذا الذي سمع من لفظ الشيخ كيف يروي؟ الآن انتقل من التحمل للأداء، قال يقول حدثنا أو وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا وقال لنا فلان وذكر لنا فلان، هذه ستة ألفاظ. طيب إيش أرفعها؟ قال الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في ذلك سمعته، هذا واحد. ثم حدثنا وحدثني، هذا اثنين. حدثنا يعني معي جماعة، حدثني أنا لوحدي. ثم يتلو ذلك أخبرنا، هذا ثلاث. وهو كثير في الاستعمال، حتى أن جماعات كثيرين من المتقدمين الحفاظ كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ الشيخ إلا بأخبرنا. عبارة أخبرنا انتشرت بكثرة، لكن هذا الكلام، وكان هذا قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ. شوفوا الخلاصة، هو يجوز كل هذا، لكن في العصور بعد ذلك يعني اشتهر الصلاح خاص إنه حدثنا إذا في القراءة على الشيخ، وأخبرنا إذا قرأ الشيخ يعني في العرض هكذا، لكن في المتقدمين ما يفرقون. قال: ثم يتلو أخبرنا أنبأنا. واضح يا شيخ؟ نعم. اقرأ يعني صارت الصيغة الرابعة، وإيش هي؟ أنبأنا. قال: وهو قليل في الاستعمال. فهمت الفرق يا أخناس؟ صار أعلاها قال سمعت، بعدها حدثنا، بعدها أخبرنا. هذا عندما كانت أخبرنا تطلق على الجميع، لكن بعد كده صار الصلاح إنهم يقولون أخبرنا فيما عرض على الشيخ، عرض فيما قرئ على الشيخ، صار يكثر فيه هذا. ثم أنبأنا، لكن هذا قليل. قال الشيخ، تفضل. قال الشيخ رحمه الله: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة. من جهة ثانية. إيش هي الجهة؟ سؤال، اسمع، لما يقول حدثنا وأخبرنا أما توحي بالقصد؟ تقول حدثني، حدثنا، أخبرنا نحن، لكن لما يقول سمعت ما توحي بقصد الشيخ اسمعك، كأنك سمعت أنت عابر مثلا، تصح يعني على هذا؟ فمن هذه الناحية تكون أرفع، حدثنا وأخبرنا أرفع. من جهة لأنه لأنه ليس في سمعت دلالة على أن الشيخ رواه الحديث وخاطبه. طيب وفي حدثنا، وفي حدثنا وأخبرنا دلالة عليه. نعم. وأما قوله قال لنا، انتقل لمسألة جديدة وهي قوله قال لنا فلان أو ذكر لنا فلان، فهذا فهو من قبيل حدثنا فلان، غير أنه لائق بما سمع في المذاكرة. نعم، هو في الغالب صار اشتهر إنه يقال هذا اللفظ قال لنا وذكر لنا فيما سمع في المذاكرة. طيب قال: وهو به أشبه من حدثنا كما قدمناه في فصل التعليق. يعني هو بالمذاكرة أشبه من حدثنا. طيب وأوضع العبارات في ذلك عندك؟ وأوضع، نعم. لأنه في نسخ وجدتها وأوضح غلط. وأوضع هذا تصحيف. أقل العبارات في ذلك الإشي ذلك اللي هي قال لنا أو ذكر لنا، أقل منها أن يقال قال فلان من غير لنا. طيب، أو ذكر فلان، تفضل. أو ذكر فلان من غير قوله لي أو لنا ونحن. وهو مع هذا محمول على السماع إذا عرف لقاؤه كما تقدم في فصل العنعنة. تكلمنا هناك في العنعنة، وقال هناك في العنعنة إنه قال أو ذكر تحمل على السماع مثل عن، يعني إذا كان يقول هذا عن شيخ قابله وسمع منه. طيب، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول قال فلان إلا فيما سمعه منه. خلاص. طيب، وخصص الخطيب حمل ذلك على السماع بمن عرف هذا من حاله والمحفوظ المعروف. إيه، أنه ليس بشرط. إيش يعني وخص الخطيب؟ يعني يقول الخطيب يقول إنه قال لا تحمل على السماع إلا بهذا الشرط. المصنف قال إنه محمول على السماع، ثم قال لا سيما إذا عرف أنه لا يقول هذا إلا فيما سمعه. جاء الخطيب قال لا، لا نقبل قال فلان ولا نحمله على السماع إلا بشرط أن يكون معروفا بأنه لا يقولها ذلك إلا فيما سمع. قال لكن المحفوظ أنه ما هو شرط أن يكون يعرف بهذا. إذن قال فلان أو ذكر فلان خلاف، الخطيب يقول لابد أن يكون أن يكون قائلها يعرف بالسماع، يعرف أنه لا يقولها إلا في السماع فيما سمع. والقول الثاني لا، حتى لو لم يعرف بذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.